الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أقلت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق الله.